بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أخواني الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب، نتدارس ونتذاكر ونتناصح في دين الله سبحانه وتعالى. جمعنا هذا الإسلام، وحد بين قبائلنا وأعراقنا وألواننا هذا الدين العظيم، دين الإسلام. لذلك إخواني الأفاضل، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعاون على البر والتقوى، وألا نتعاون على الإثم والعدوان، كما قال رب العزة والجلال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجعل الله عز وجل أمة محمد أمة خيرة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب بيننا كأمة الإسلام أن نتناصح، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن يذكر بعضنا بعضا في الدلالة على الخير والهداية إلى الصراط المستقيم. حديثي معكم في هذه الليلة حول شخصية إسلامية عظيمة جدا. لا أظن إخواني الأفاضل، مما قرأت وبحثت، أن شخصية طالها من التشويه والتزوير وتغيير الحقائق كهذه الشخصية الإسلامية التي زور تاريخه وشوهت صورته في كثير من البحوث والكتب، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر الحق وأن يتجلى من كان لله عابدا وسائرا على طريقه القوي. ولا شك أن في عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين، ليس هناك معصوم من الخطأ والزلل والمعصية بعد الأنبياء والمرسلين. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على جلالة قدرهم وعلى مكانتهم العظيمة في نفوسنا وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه قد يخطئ ويزل ويعصي الله عز وجل، ولكن فضل الصحبة التي عنده والعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم ما يمحو هذه السيئات ويمحو هذه الخطيئات. هذه الشخصية أخواني الأفاضل هو أمير المؤمنين وخال المسلمين وكاتب الوحي الأمين، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. معاوية ابن أبي سفيان إخواني الأفاضل ولد في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أو خمس سنوات، أي أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بما يقارب 35 سنة، كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة. فلذلك ولد في بيت سيادة وملك، كان بنو عبد شمس أهل سيادة وأهل قيادة، يتناصفون الشرف والزعامة مع بني هاشم. وإذا تعرفنا على اسمه رضي الله عنه وأرضاه ونسبه، فهو معاوية ابن حرب، معاوية ابن صخر، ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فعبد مناف أخواني الأفاضل لديه من الأولاد 4، منهم عبد شمس وهاشم. هاشم الذي يرجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس الذي يرجع فيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضهم. إذن يلتقي بنسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في خامس جد، الخامس الذي يجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبناء عمومة وأقارب ودماؤهم واحدة، بنو هاشم وبنو عبد شمس. ولكن ما الذي فرقهم وما الذي جعل هناك شيئا من الفرقة والعداوة؟ هي كسائر النبوات والرسالات التي يبعثها الله عز وجل في الناس، فما يبعث رسول إلا ويعادى من أقرب الأقربين إليه. هذا سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأنتم تذكرون مقولة ورقة بن نوفل رضي الله عنه، أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له وما وقع له في غار حراء، وماذا قال له جبريل عليه السلام وهو رسول من الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. فقال ورقة بن نوفل: والله إنه للناموس الأعظم الذي كان ينزل على موسى. قال: وليتني فيها جذعا إذا أخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ هذولا قومي، أنسابي، أرحامي، أقاربي، أهل قريتي، أهل وطني، معقول هؤلاء يحاربوني ويخرجوني من مكة؟ فقال: ما أرسل أحد قبلك بهذا الأمر، أي برسالة التوحيد والإسلام، إلا عودي، عودي من قومه. فلذلك هذا يقع لجميع الأنبياء والمرسلين، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء ويكتب الشقاء لمن يشاء بأسباب يفعلونها الناس. إذن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام، كانت صناديد قريش تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أهل السطوة والقيادة، يتزعمهم فرعون هذه الأمة أبو جهل وهو عمرو بن هشام المخزومي، والوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وغيرهم من كفار قريش، من ضمنهم إخوان الأفاضل أبو سفيان الذي كان وريث الزعامة والسيادة من أبيه حرب ابن أمية بن عبد شمس، فكان يجالس القوم في النادي ويكيلون ويستعدون لمعاداة النبي ومن أسلم معه. عندما كبر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فهو لا ينظر ولا يشاهد إلا هذه العداوة التي نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حصيف العقل، وكان عاقلا، وكان من دهات العرب رضي الله عنه وأرضاه. فكلما تقدم فيهم السن فكروا هؤلاء الشباب الصغار: ماذا يصنع الأشياخ؟ وماذا يصنع هؤلاء القادة؟ لماذا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعادون هذه الرسالة والإسلام؟ فبدأ الشباب يفكرون: ما الواجب علينا تجاه هذه الدعوة وتجاه هذه الرسالة؟ ولكنها قامت تلك الحروب المشهودة المعروفة عندكم، كمعركة بدر، وكيف قتل صناديد قريش فيها، وسحبوا من أرجلهم فألقوا في القليب، قليب بدر، وكيف وقعت الحسرة والفكرة بالانتقام مما صنع المسلمون بقادتهم وكبرائهم فلذلك أصبحت الدماء تغلي في العداوة والانتقام دون النظر والتفكير بصحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبسلامة الإسلام. وهكذا أخواني الأفاضل قاد جموع قريش وأصبحت القيادة له أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه، وهو اسمه صخر بن حرب ولكن يكنى بأبي سفيان. عند ذلك أخواني الأفاضل قامت معركة أحد، وبعدها معركة الأحزاب، وبعدها جاء صلح الحديبية، ثم جاء الفتح العظيم، فتح مكة سنة 8 من الهجرة. يقول معاوية في بعض الآثار أن الإسلام قد وقع في قلبه قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. متى كان؟ كان في عمرة القضاء الذي جاء بعد صلح الحديبية، لأنهم اصطلحوا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويأتي من السنة القابلة، أي السنة السابعة من الهجرة. قال: ولكني لم أستطع إظهار هذا الدين والإسلام احتراما ومهابة لأبي أبي سفيان. كيف يكون أبي هو قائد قريش وزعيم مكة وهو الذي يناصب الإسلام والمسلمين العداء، وأنا أسلم فكتمت إسلامي؟ وجاءت في رواية أخرى أنه من مسلمة الفتح، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم من كبار وكثير من قريش، ومن ضمنهم أبو سفيان ويزيد ابنه الأكبر ومعاوية رضي الله عن الجميع، فأصبحوا من مسلمة الفتح كما هو معروف في التاريخ. وقيل أن أبا سفيان أسلم قبل الفتح بأيام معدودة، لأنه قدم إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحيطون بمكة من جهة المدينة، فكان معه العباس كما لا يخفاكم وهذه الرواية. فلما رأى كثرة الجيش 10,000 مقاتل، ما اجتمع العرب على هذا العدد قبل هذا الفتح، فقال أبو سفيان للعباس: والله لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس، أبا الفضل، والله لقد عظم ملك ابن أخيك، يعني 10,000 مقاتل تحت قيادته. فقال العباس رضي الله عنه وارضاه: يا أبا سفيان، إنها النبوة وليست الملك، هذا نبي رسول من الله عز وجل. حتى أدخله العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يريد أن يقتل أبا سفيان لأنه ظفر به من غير عهد ولا ميثاق، فحماه العباس حتى أدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن إسلامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس للنبي: اجعل له شيئا من الشرف، فإن أبا سفيان يحب الشرف وهو سيد من سادات قريش معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة لما دخل مكة، قال: من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكانت هذه من الشرف الذي حازها أبو سفيان قبل فتح مكة، فقيل أنه أسلم قبل الفتح بأيام. المهم أخواني الأفاضل أن حديثنا وكلامنا عن هذا الصحابي الجليل وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كانت سيرته، ولماذا هذه التهم وهذه الأقاويل وهذا التزوير يطاله ويلاحقه في كل زمن وفي كل جيل، لابد أن يكون لأهل السنة علم ومعرفة في الدفاع عن أسلافهم، في الدفاع عن قادتهم، في الدفاع عن صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعرفون الحق ويحرصون ويتبعونه، ويعرفون الباطل ويحذرونه ويحذرون منه. هذا الصحابي الجليل أخواني الأفاضل عندما وقف أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد منك 3، أريد منك ثلاث. سيد مكة، قائد مكة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طلبات. الأول أن تتزوج من ابنتي عزة، الثاني أن تجعل يزيدا على جيش من جيوش أو على سرية من سرايا المسلمين، ثلاثة أن تجعل معاوية كاتبا بين يديك لأنه يكتب، وقليل من العرب من يقرأ ويكتب. قال أما الأولى أن أتزوج عزة ابنتك فلا يحل لي، لأن أختها رملة أم حبيبة زوجة لي، ولا يجوز أن نجمع بين الأختين. وأما يزيد فنعم، وأما معاوية فنعم. فكان معاوية رضي الله عنه وارضاه منذ أن أسلم بعد فتح مكة خلال سنتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وظيفته ماذا أخواني الأفاضل؟ كتابة الوحي. إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاوية أن يكتب، اكتب ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن من السنة، اكتب للوفود للقبائل العربية، اكتب رسائل للملوك. هكذا كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد عاش هذه الفترة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ويعتمد عليه في كتابة الوحي، بل ويثق فيه. وكان مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن معاوية: اللهم اهده، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، كما في سنن الترمذي بسند صحيح كما صححه الألباني رحمه الله. وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسات متتابعة، وكان ذلك من صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه حج معه حجة الوداع، وكذلك خالط الرسول صلى الله عليه وسلم وجالسه وصاحبه في معاركه بعد الفتح من معركة تبوك كما لا يخفاكم، بل ومعركة حنين ومعركة أوطاس كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو صحابي جليل شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في مغازيه، في كلماته، في كتابة وحيه، الوحي الذي ينزل عليه من الله، حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخواني الأفاضل، جند نفسه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في جيوش المسلمين، أولها في جيش خالد بن الوليد في محاربة أهل الردة الذين ارتدوا من العرب، وكان يقاتل ويجاهد في سبيل الله، حتى ألحقه أبو بكر الصديق في جيش أخيه يزيد ابن أبي سفيان في فتح الشام وفتح الأردن. فلما تم الفتح للأردن كان يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان واليا على الأردن، وكان معاوية أخوه لأبيه معه في هذا الجيش وفي هذه الولاية. تعلمون أخواني الأفاضل أنه بعد ذلك تم فتح الشام بالكامل بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ممن شارك في هذه المعركة الكبرى التي تسمى معركة اليرموك أبو سفيان صخر بن حرب، وزوجه أي زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. طبعا أبو سفيان والد معاوية، وهند والدة معاوية رضي الله عن الجميع، وقد طالهما ما طال ابنهما معاوية في التشويه والتزوير، وقد شارك أبو سفيان في معركة اليرموك، وقد ضرب بسهم وقيل برمح على عينه ففقعت إحدى عينيه، وكان أعورا رضي الله عنه وأرضاه بعد معركة اليرموك. وكانت هند بنت عتبة كما كانت في معركة أحد تحث الكفار على المسلمين بعد إسلامها رضي الله عنها وأرضاها، كانت في معركة اليرموك تحث المسلمين على مقاتلة الكفار، وكانت ترمي الهارب من المسلمين بالحجر وتقول أقبلوا على القتال ولا تفروا منه، وهي الحرة المصونة التي عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لما فتحت مكة كان ممن يبايعه النساء دون مصافحة اليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يبايع النساء وأن لا يزنين، يعني أن لا تقع المرأة المسلمة في الزنا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها مما تعرفه من العفاف والطهر، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، هل يقع من الحرة زنا؟ الحرة لربما تموت وتقطع ولا تقع في هذه الفاحشة، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وهذا يدلك على شكيمتها وقوة عفافها وطهرها رضي الله عنها وأرضاه. المهم أخواني الأفاضل، بعد ذلك كما لا يخفاكم مات يزيد ابن أبي سفيان والي الأردن، وجعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقولون أنه عين معاوية مكانه، وقالوا بل كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمات يزيد فولى عمر معاوية بن أبي سفيان الأردن، وبعد أن مات والي دمشق بعد فتوحات المسلمين لدمشق، وبعد أن مات أبو عبيدة في الجراح، نظر المسلمون وتأملوا من الذي سيعينه عمر على دمشق. دمشق هي المحطة التي تتناصف بين ديار المسلمين وعالم المسلمين وبين بلاد الروم، وما أدراك ما الروم بأعدادهم وجيوشهم وثقافتهم، فلا بد أن يعين قائدا وأميرا على هذا الإقليم، على هذه المدينة، يكون كفؤا لهذه الولاية. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن يكون واليا على دمشق. من الذي عين معاوية على دمشق؟ هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأنتم تعلمون حسن اختيار عمر للولاة وللأمراء. نعم إخواني الأفاضل، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه معجب غاية الإعجاب بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، بل كان إذا رآه يقول للمسلمين من حوله أتستغربون من كسرى فارس ودهاء قيصر، ولا تتعجبون من كسرى العرب، يقصد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، عندما يراه يقول هذا كسرى العرب، هذا الداهية، هذا القائد. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لطالما يتناقش مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر كما لا يخفاكم في مناقشاته مع الصحابة كان ذو علم ودراية ومعرفة في أحوال الناس، في سياسات الولاة، وهو صاحب المقولة الشهيرة رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا له ما أكثر ما تعزل الولاة يا عمر، يعني أنت تعين لك والي من الصحابة، فما إن يستقر في ولاية إلا وتعزله، تعين والي من آخر وتعزله. فكان عمر يقول مقولته المشهورة لئن أعزل كل يوم واليا أحب إلي من أن أقيم ظالما ساعة واحدة. ساعة واحدة حطه والي على ديدة وعلى مدينة ولكن يقع منه ظلم أو يقع منه حيف، فالأولى لي كأميرا للمؤمنين مسؤول أمام الله أن أعزله، حتى لو كان اللي عليه شبهات ويعني هو بريء منها، ولكن خير لي من أن أقيم ظالما ساعة. تخيل يا عبد الله، هذا الذي يقول هذا الكلام وهو الحريص على عزل أي والي على أي شبهة، لم يعزل معاوية طيلة 9 سنوات، وهو على دمشق، وعلى كذلك المدن والقرى من حوله. أخواني الأفاضل، عمر رضي الله عنه وارضاه زار الشام في عهد معاوية، وكان يتفحص أحوال الناس والولاة. فلما أقبل عمر، وأنتم تعلمون سيرته رضي الله عنه وارضاه، لم يكن باللباس الذي يدل على الملك والإمارة عمر بن الخطاب، ولم يكن بموكب. فهو وعبد الرحمن بن عوف ومن معهم من الصحابة أقبلوا على دمشق، فخرج لهم معاوية رضي الله عنه وارضاه بلباس الملك والإمارة وبموكب مهيب، فاستقبله عمر رضي الله عنه، واستقبل معاوية أمير المؤمنين عمر وسلم عليه، ولكن عمر أعرض عن معاوية، يعني أعرض منه من حيث الحديث ويعني التبسط في الحديث. فعلم معاوية رضي الله عنه وارضاه أن عمر غاضب عليه، فأتاه وقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ يعني ما الذي حصل مني حتى يقع منك هذا الصد وهذا الجفاء؟ فقال: يا معاوية، أتقبل علي بموكب وبلباس أهل الروم؟ يعني هذا اللباس وهذا الموكب وهذا ليس من عالمنا أهل الإسلام. فقال له معاوية: يا أمير المؤمنين، أعلم ذلك والله، وإني في بلاد لا تخلو من أعين الكفار والعدو. الروم كلها على دمشق، لأنها كانت تحتل دمشق الروم. فأريت أن أريهم عزة الإسلام ومكانة الأمير حتى يهابون. هؤلاء تعودوا على هذه الأشياء، الروم تعودوا على مهابة الملك والإمارة واللباس والحظوة الذي يحظى بها أمير هذه المدينة. فلئن تبذلت في لباسي وممشاي فلربما تعرضت للقتل والاغتيال والسقوط من أعين الكفار والأعداء. فلما سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام سكت رضي الله عنه، وكان يقول دائما: والله يا معاوية، ما جادلتك في أمر إلا جعلتني بين أمرين، هل هو صحيح أم خطأ؟ يعني ما أقدر أرد عليك أقول لك أخطأت، ولا أقدر أرد عليك أقول أصبت، وإنما هذه من سياسة الملك وسياسة دهاء الأمير الذي يكون فيه في هذه البلدان. ونعم أخواني الأفاضل، من قرأ سيرة هذا الرجل العظيم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه وجد عنده الدهاء، الدهاء بالحق وليس الدهاء بالباطل كما يزعمون أعداؤه والمزورون لتاريخه، وأنه يريد فقط الحصول على السلطة والإمارة، ولا يهمه إسلام ولا مسلمين، وإنما يهمه هذه الإمارة والملك. أبداً أخوة الأفاضل، مما يدلنا على ذلك ويؤكد لنا ذلك كيف كان حاله لما ملك، لما أصبح هو أمير المؤمنين وأصبح الناس كلهم طوع أمره. هل ترك الإسلام والمسلمين؟ هل ترك مصلحة الإسلام؟ هل ترك الجهاد؟ هل ترك ما يحوط المسلمين من حماية وقوة ونشر للخير والتوحيد؟ أبدا. فالقارئ لتاريخ هذا الرجل يرى الفتوحات، تلو الفتوحات في عهده وعصره. المهم أخواني الأفاضل، لما تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد عمر رضي الله عنه وارضاه، جمع عثمان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه جميع الشام، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا اليوم، وأطراف من تركيا وأطراف من العراق، كلها تحت حكم هذا الأمير الذي تأمر في بداية الأمر من عمر رضي الله عنه وارضاه، والآن امتدت ولاياته في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. في عهد عثمان كما لا يخفاكم كانت هناك معركة في البحر تسمى معركة ذات الصواري، مدرسين التاريخ يعرفون ذلك. وهذه المعركة أخواني الأفاضل قادها المسلمون في البحر، ولكن بعد ذلك قوى معاوية رضي الله عنه وارضاه هذا الأسطول البحري. وهذا البحر الذي هو البحر الأبيض المتوسط كان يسمى سابقاً أخوان الكرام بحر الروم، ولكن في زمن معاوية رضي الله عنه وارضاه بعد أن سيطر بأساطيره البحرية سمي بحر العرب وبحر المسلمين، مما يدلك على أن هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه كان يفكر ليس فقط في أحوال المسلمين وفي قوتهم البرية، بل حتى كانت البحرية مسيطرة دائما ومنتشرة في أنحاء البحر الأبيض المتوسط. إخواني الأفاضل، وقعت فتنة عظيمة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بسبب ثورة عارمة قام بها غوغائيين وأناس لا يعرف لمنهجهم ولتاريخهم ولسيرتهم شيئا من الإسلام، الدعوة، الجهاد، يتزعمهم ويبث فيهم سمومه رجل يقال له عبد الله بن سبأ. وهذا عبد الله بن سبأ أخواني الأفاضل هو رجل من أهل اليمن، من أهل صنعاء، كان أسمر اللون ولكنه كان يهوديا، ولكنه أعلن إسلامه ودخل في الإسلام ظاهرا، ولكن التاريخ يحكي عن سيرته أنه أبطن الكفر والشر للإسلام من الباطن. فسار إلى دمشق إلى الشام يريد أن يبث سمومه أولا في تلك البقاع، ولكن قيادة وسيطرة وإمارة معاوية تمنع من كل صاحب فتنة أن يظهر فتنته في أرضه وفي محل ولايته. فسار هذا الرجل إلى مصر وبدأ يبث سمومه من مصر والعراق وبعضا من أهل اليمن، حتى اجتمعوا في المدينة وطالبوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد الثالث بطلبات ومطالبات، وأنكروا عليه أمورا هو في غالبها وفي أكثرها هو الذي هو على الحق وهم على الباطل، وأما الأمور التي اختلف فيها فإنها محل تنازع، هل الصواب مع عثمان أو مع من ينتقد هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه معروفة حتى عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من توزيع بعض الأموال لكثير من الناس الذي يرى فيهم عثمان من تأليف قلوبهم على الإسلام، من تولية بعض الناس ولايات في بعض الأمصار وأنها من أقارب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان عثمان يولي ولكن من يرى فيه الصلاح والبصيرة، ولا يمنع ذلك أن يكون قريبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإن هذا قد وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد ولى علي بن أبي طالب بعض أقاربه على بعض الأمصار، ولا يمنع ذلك إذا كان فيه من الخير والبصيرة والعقل، وهذا يعرفه كل مسلم، ولا مدخل للطعن في أحد من الخلفاء أو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك. ولكن قادت وآلت هذه الثورة المشؤومة على الإسلام والمسلمين بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه المقتلة وهذه الحادثة تدمي كل قلب مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف يقتل خليفة وحاكم قد بلغ من العمر 82 سنة، ويدخل عليه سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان فيقتلونه في بيته ضربا بالسيوف، وهو الخليفة الراشد صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، يقتل بهذه الطريقة وبهذه يعني الظروف. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين كانوا في المدينة كانوا مدافعين عن عثمان، هم وأبناؤهم مثل علي بن أبي طالب، مثل الزبير بن العوام، مثل طلحة، مثل عبد الله بن عمر، مثل الحسن والحسين، مثل عبد الله بن الزبير، و الصحابة رضي الله عنهم. ولكن عثمان رضي الله عنه قد أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنك يعني ستبتلى بهذا الأمر وبقميص الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، إن الله مقمصك قميصا يا عثمان، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وعلم عثمان أنه سيقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيرزق الجنة على مصيبة وعلى بلوى تصيبه، وهذه من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أعلن عثمان رضي الله عنه وقال: من كانت لي بيعة في عنقه فليلقي سيفه، سيف هذا لا يحمله ولا يدافع عني. وقال لعبيده ملك يمينه: من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله. لذلك تطاول عليه هؤلاء السفهاء ودخل عليه هؤلاء الغوغاء فقتلوه في بيته. وأنت أخي الكريم تعلم أن هذه الحادثة التي وقعت فتنة، قام الصحابة بعد مقتل عثمان فبايعوا علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أبو الحسنين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، له منزلة عظيمة عندنا أهل السنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، نحبه ونتقرب إلى الله بحبه. بايعه الصحابة فقال: والله إني لا أستحي أن أبايع وعثمان لم يدفن بعد. فغسل عثمان وكفن عثمان ودفن، فبايع الصحابة علي بن أبي طالب لأنه كان أولى بالخلافة وأولى بهذا الأمر بعد عثمان بن عفان. بعد ذلك أخواني الأفاضل وصلت الأخبار إلى أمراء الأمصار، ومن ضمن أمراء الأمصار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكان واليا على الشام كله، وهو ابن عم عثمان بن عفان، أقرب الناس إليه نسبا، فلذلك هو الأولى بالمطالبة بدمه. لذلك لما وصلته الكتب وكانت نائلة زوج عثمان رضي الله عنه وارضاه هي التي حضرت هذه القتلة الشنيعة لزوجها، كانت تدخل يدها بين السيوف التي تضرب عثمان فتقطعت أصابعه، فوضعت هذه الأصابع في كتاب وقميص عثمان وأرسلته إلى معاوية بن أبي سفيان تحكي له القصة وتحكي له ما حدث وكيف عثمان يقتل بهذه الطريقة. لا شك أن الإنسان له شعور وقلب وأحاسيس وعاطفة، فكان معاوية رضي الله عنه وارضاه عندما يحدث أهل الشام بما حدث كان أهل الشام كلهم على رأي معاوية بالانتقام والأخذ بثأر عثمان والمطالبة بالقصاص من قتلته، ليس عندهم رأي آخر ولا يخالفه بذلك أحد. وأهل الشام كما لا يخفاكم هم مادة الإسلام، وهم أهل الجهاد، وهم الذين قادوا فيما بعد الصحابة الفتوحات تلو الفتوحات في العالم كله حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهذا معروف عند أهل الشام، ليس لأن بعض أو بقية الأمصار ليس عندهم ذلك، بلى عندهم ذلك، ولكن أهل الشام كانت الخلافة الأموية في مكانهم وفي عقر دارهم، فكانت الجيوش التي تسمى بالصوائف والشواتي بالصيف والشتاء تخرج من الشام إما مشرقة أو مغربة، فتفتح الأمصار حتى وصلت إلى جنوب باريس في فرنسا، وحتى وصلت إلى حدود الصين عندما قاد قتيبة بن مسلم تلك الجيوش في فتح مشرق الأرض. عند ذلك أخوان الكرام وقعت هذه الفتنة العظيمة بين الصحابة، التي الواجب علينا نحن أهل السنة أن نضع الصحابة في الميزان الصحيح الذي لهم الفضل والحسنات والمآثر والتقدم في الإسلام، فلا ندخل مع طرف ضد طرف آخر ولا نطعن في طرف ضد طرف آخر، بل نترضى عنهم جميعا ونقول أن محسنهم لهم ومسيئهم لهم، وهم في بحر الحسنات وفضائل الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يمحو عنهم هذه الأخطاء وهذا الزلل. نعم، نحن نعلم أن الحق كان مع علي بن أبي طالب في مطالبته، أولا بايعوا ثم طالبوا. نعم أخواني الأفاضل كما فيه، ولكن معاوية رضي الله عنه وارضاه كذلك هو ولي المقتول وصاحب دمه، فكان يقول لعلي بن أبي طالب: أنا لا أخالفك بأنك أنت الأولى بالخلافة وأنت الخليفة، ولكن قبل أن نبايع نحن أهل الشام جميعا سلم لنا قتلة عثمان، نقتلهم حتى تحصن هذه الأمة، بل ويحصن بيت الخليفة من الاعتداء مرة أخرى ولا يتجرأ عليها أحد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فحدثت هذه الفتنة وحدث القتال بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، ولم يكن أحد منهم يلعن الآخر أو يدعو على الآخر، ولم يكن أحد منهم يكفر الآخر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه كما في الصحيح صح عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه فئتين من أمتي، من كلهم دعواهم واحدة، يعني دعواهم الإسلام، وكلهم يريد الخير ويريد الحق، ولكن من اجتهد وأصاب الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد والكل مجتهد. وفعلا أخواني الأفاضل كان الحسن بن علي بعد أن غدرت الخوارج بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وقتلوه وأرادوا قتل معاوية ولم يفلحوا بذلك، فإن السيف الذي ضرب به معاوية رضي الله عنه وارضاه لم يقتله، وإنما قطع عنده النسل، أي لم يولد له بعد ضربة ذلك الخارجي. وأراد الخارجي الثالث أن يقتل عمرو بن العاص في مصر، ولكنه لم يقتله، قتل خارجة الذي ولاه عمرو بن العاص بالصلاة بالمسلمين، لأنه كان متوعك عمرو بن العاص وكان مريضا في بيته، فقتل الخارجي خارج وهو يظن أنه عمرو بن العاص، فقيل له إن هذا خارج وليس عمرو، فقال الخارجي هذا المثل: أردت عمرا وأراد الله خارج. فبعد ذلك أخواني الأفاضل بايع المسلمون الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. ولاحظوا أخوة الكرام، لم يؤثر ولم يعحد عن أحد من الصحابة أنه بايع معاوية على الخلاف، لأن معاوية لم يطالب بذلك، وإنما كان هو أميرا على الشام والشام معه يريدون القصاص لعثمان بن عفان من قتلة عثمان بن عفان. فبعد أن بايع الناس الحسن بن علي بعد وفاة علي بن أبي طالب وأصبح هو الخليفة، كانت مدة خلافته 6 أشهر، وهذا ما يعطينا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة. فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويكمل هذه 30 سنة خلافة الحسن ابن علي بن أبي طالب. قال: ثم يكون ملكا، هذا بإخبار الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، والملك دائما ما يكون متوارثا، واضح يا أخوان؟ فلذلك يقولون أهل الإسلام وأهل العلم والمحققين من أهل السنة يقولون: كان معاوية أول ملوك الإسلام، وهو خير ملوك الإسلام وأفضلها على الإطلاق. لذلك لما حكم الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه ووجد أن الحكم والإمارة لا بد أن يكون لها رجل يقود الأمة كلها وينصلح حال الأمة وتجتمع كلمتهم على رجل واحد، فرأى لو أنه بقي رضي الله عنه وارضاه ستبقى الأمة متفرقة إلى فريقين، فرأى رضي الله عنه وأرضاه، وهو بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا سيد وسيصلح الله على يديه فئتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما دعوتهم واحدة، رأى أن يصالح معاوية ويتنازل له بالخلافة. فمن الذي فكر وبايع ورأى أن معاوية يصلح للخلافة؟ من هو أخواني الأفاضل؟ إنه الحسن بن علي، وهو ثاني الأئمة، ثاني الأئمة الذي تزعم الشيعة أنهم أئمتهم المعصومين من الخطأ والزلل. لا يخطئ الإمام، معصوم، عصمته كعصمة الأنبياء والمرسلين بل ربما أشد، ومع ذلك رأى هذا الإمام وهو إمام أهل السنة. هؤلاء أئمة أهل السنة ولا نعتقد فيهم العصمة، بل يجري عليهم الخطأ والصواب كما يجري على بقية الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. كتب لمعاوية رضي الله عنه وارضاه وأخبره أنه يريد أن يتنازل له بالخلافة، واستقبل معاوية هذا الخبر وجاءه مع بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكتبوا كتابا بينهم بأن الخليفة خليفة المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان، أي أنه رأى الحسن أن معاوية رجل يصلح أن يكون خليفة وأميرا على المؤمنين والمسلمين. ولا شك أن رجلا يرضى بهذا، لا شك أنه يعتقد أن هذا الرجل مسلم صالح يقود الأمة، يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، وإلا ما كان الحسن رضي الله عنه وارضاه ليتنازل عن رجل يريد الكيد للإسلام والمسلمين، يتنازل لرجل يعتقد أنه كافر ليس على الإسلام. حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك تنازل سنة 41 من الهجرة، فسمي ذلك العام عام الجماعة، عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا على رجل واحد وعلى منهج واحد. فأصبح معاوية رضي الله عنه وارضاه منذ ذلك الحين بعد 20 سنة من ولايته كإمارة للشام، حكم 20 سنة خليفة للمسلمين على جميع المسلمين، وحق له ذلك رضي الله عنه وارضاه، فإنه القائد، نعيد ونكرر، الداهية، الذي يكون حنكته ودهاؤه لصالح الإسلام والمسلمين. وكان دائما يقول، وتأملوا هذه المقولة أخوان الكرام، لا يقولها إلا سياسي محنك عارف بنفسه وبمن حوله، فكان يقول: وليت عليكم وأنا لست بخيركم ولكنني خير لكم. يوجد الحسن، الحسين، عبد الله ابن عمر، كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو يعلم أن هؤلاء في الميزان أفضل منه، ولكن كان يقول: وليت عليكم ولست بخيركم، في من هو خير مني، ولكنني خير لكم، أي من حيث معالجة أمور الأمة والقيادة والزعامة وصلح الناس كلهم على رجل واحد، ولكني خير لكم. أخواني الأفاضل، لديه مقولات، ليست هذه بل مقولات كثيرة تدل على حسن تدبيره وسياسته. فكان يضرب فيه المثل بالحلم، أي بسعة الصدر وعدم الغضب والتعجل بالغضب. كان يضرب به المثل بالكرم والعطاء، وأنه دائما ما يعطي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والمحتاجين وأهل الفضل وأهل العلم وأهل التقدم في الإسلام من المال الذي يغنيه من السؤال وسؤال أحد. حتى أنه قيل له يوما، وقيل أن الذي قال له وسأله الحسن بن علي رضي الله عنه، وقيل رجل آخر: بما ست أهل الشام يا معاوية، يا معاوية، يا أبا عبد الرحمن، وكانت كنيته أبو عبد الرحمن، نرى أن الناس عندك في الشام لم يختلفوا عليك، ولم يتقدم أحد عليك بشكوى أو بتدمر أو بثورة أو بما ست أهل الشام هذه السيادة وهذه القيادة وهذه تآلف الناس عليك؟ فقال قولته المشهورة أخوان الكرام، وقال: والله ما وضعت سوطي ما حملني لساني، يعني يكفيني لساني أتكلم مع الرجل، ما تطاول عليه بالصوت واجلده واضربه ما دام أن اللسان يكفي. وما وضعت لساني، أي تكلمت عليه وشددت عليه باللسان، ما وسعني مالي، يعني دام المال وعطيته هي اللي بتكف شره عني وكلامه عني، عطيت المال، لا والله ما كف المال شره عني ولا كلامه، كلمته وعطته، لا والله لا المال ولا اللسان، حكمت عليه بما يكون من الافتراء والبهتان علي بالصوت ضرب الصوت. شوفوا كيف السياسة تكون. ثم قال القول التي تعرفونها كلكم، قال: والله لو كانت بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، وذلك أنهم إذا مدوها يعني شدوها أرخيتها، وإذا أرخوا شددتها، فكانت دائما الشعرة هذه ممسوسة، وهي شعرة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية، فاهم شعبه، فاهم رعيته، يعرف ما يحزنهم وما يفرحهم، ما يقلقهم، فكان دائما رضي الله عنه وارضاه ذهنه وقاد وداهية وسياسي وعارف وعالم. لكم أن تتخيلوا أخواني الأفاضل أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يقول عن معاوية رضي الله عنه وارضاه إنه فقيه، وكان يقول هو خليق بالإمارة، يعني هو من بيت سيادة ومن بيت إمارة، هو خليق يعني أهلا للإمارة والسيادة، وكان يقول: نعم قد تأمر معاوية رضي الله عنه وارضاه، لأنه إذا طار الناس وقع، وإذا وقع الناس طار معاوية، يعني كان يمسك الكفة بينه وبين رعيته والميزان متوسطا في جميع الأمور حتى يقود الناس إلى طريق واحد وإلى اجتماع على هذا الحق وهذا الخير. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه أخواني الأفاضل، قال ابن عمر قولة ومقولة جميلة جدا، ولكم أن تتخيلوا كيف كان حال هذا الأمير وهذا الحاكم. يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية بن أبي سفيان. أسود إيش معنات أسود؟ يعني السيادة، يعرف كيف يحيك الأمور ويسبك الأمور ويقود الناس ويجمع الناس. فالسامع لابن عمر يقول: كيف تقول ذلك؟ فأين أبو بكر وعمر رضي الله عنه؟ يعني تقول ذلك أبو بكر وعمر؟ قال: والله إن أبا بكر وعمر خير من معاوية، وكان معاوية أسود، يعني لأنهم رأوا الصحابة رضي الله عنهم كيف كان يقودهم، كيف كان يفتح هذه الأمصار ويسيس هذه الأمور ويضع هؤلاء الولاة ويقود هذه الفرق والسرايا في الجهاد في سبيل الله، يوزع الأموال. لا، كان رضي الله عنه وارضاه سيد ابن سيد ابن سيد ابن سيد من بيت سيادة رضي الله عنه. فالسيادة لا علاقة لها بالفضل، فقد تجد كافرا يحسن القيادة والسيادة وهو كافر، وقد تجد مسلم صاحب طاعة وصلاح لكنه لا يحسن السياسة ولا القيادة. واضح يا أخوة؟ وهذا موجود في كل الأمصار وفي كل الأحوال. فكان معاوية رضي الله عنه وارضاه أهلا للسيادة والقيادة، وهذا ما يشهد فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. أخواني الأفاضل، لا شك أن معاوية رضي الله عنه وارضاه ليس معصوما كما لا يخفاكم، نحن نقول ذلك في أبي بكر وعمر، وهم أعظم الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما بالك بمن هو دون أبي بكر وعمر مثل معاوية رضي الله عنه وارضاه الذي أسلم فيما بعد واوا. ولكن معاوية رضي الله عنه وارضاه عنده من الحسنات من فضل الصحبة كتابة الوحي، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل الحديث 160 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 4 منها، وتفرد كل واحد منهما بأربعة أو خمسة أحاديث. روى عنه سعيد بن المسيب، وروى عنه عبد الله بن عمرو العاص وبعض الصحابة وبعض التابعين، روى عن معاوية رضي الله عنه وارضاه أحاديث وهو كاتب الوحي. لكن مع ذلك نحن نقول أن معاوية حاله كحال البشر، أنه غير معصوم، قد يقع منه الزلل والخطأ والمعصية. لذلك كان بعض الناس أو بعض الصحابة أو صغار الصحابة يتكلم في معاوية، مثل المسور بن مخرمة رضي الله عنه وارضاه، وهو من صغار الصحابة، كان يتكلم في معاوية وأن معاوية يعني فيه كذا ولا كذا، ويذكر بعض مثالبه. أو فوفد يوما من الأيام إلى دمشق المسور بن مخرمة، وجلس مع معاوية، وهو يعطيه معاوية كما يعطي غيره من الصحابة، فأعطاه وأكرمه. فلما أراد أن يذهب المسور قال له معاوية: أريد أن أتحدث معك يا مسور. فجلس معه، وهذا موجود في كتب التاريخ والحديث. وانظروا أخواني الكرام وتأملوا ماذا قال معاوية. فقال معاوية: يا مسور، قد بلغني أنك تتكلم في، فماذا تعيب علي؟ اذكر لي، انصحني، علمني، ماذا تعيب علي؟ قال المسور: فما تركت شيئا في نفسي إلا وقلته فيه. كل اللي صار من الفتنة التي وقعت من من من الأحداث من. فقال معاوية رضي الله عنه وارضاه: اللهم إني بشر، أخطئ وأصيب وأزل، فهل ترى أنه ليس لي إلا هذه السيئات؟ أليس عندي من الحسنات ما تكون كفارة لهذه السيئات يا مسور؟ فقال سكت المسور، فقال له معاوية: ألم يكن لي جهاد في كذا، كتابة للوحي، صحبة للنبي، أمر في جهاد في سبيل الله، هذه الجيوش والسرايا التي تفتح، ما ألي من أمور المسلمين، من صرف لمعوناتهم لي أشياء كثيرة، هذه اللي أليست هذه حسنات عظيمات تغفر هذه الزلات وهذه السيئات؟ فقال المعاوية: أنت يا مسور، هل لك من سيئات ترجو من الله غفرانها، أم أنك معصوم، أنك ما تخطئ؟ فقال المسور: بلى، والله عندي من السيئات، عندي من الأخطاء ما أرجو الله عز وجل أن يغفره. فقال له معاوية: ما الذي يجعلك أرجى لغفران سيئاتك مني؟ يعني إذا أنت ترجو الله عز وجل أن يغفر سيئاتك، أنا ما لي حق أني أرجو الله عز وجل أن يغفر سيئاتي على ما عندي من هذه الحسنات التي تلي أمور المسلمين وإصلاحهم وجمعتهم على دين واحد؟ فقال المسور: فعلمت أنه خصمني. يقال أن بعد ذلك لم يذكر معاوية عند المسور إلا وترضى عنه وترحم عليه. نعم أخواني الأفاضل، حكم معاوية رضي الله عنه 20 سنة كخليفة للمسلمين، وقبل ذلك 20 سنة كأميرا للشام. عرف المسلمون الفتوحات والجهاد في زمن معاوية أكثر مما عرف من قبله، أي عرفوا بمعنى توسعوا بالفتوحات. وإلا لا شك أن الجهاد في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل والرسول صلى الله عليه وسلم كان في جزيرة العرب، كان في القادسية واليرموك، بعد ذلك توسعت الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية في زمن معاوية أكثر بكثير مما توسعت ما قبل ذلك. وقد حكم واليا على المسلمين، أميرا وخليفة على المسلمين 20 سنة. أخواني الأفاضل، حكم 20 سنة خليفة، لما أراد وعلم أن أجله قد قرب، رأى باجتهاد من عنده اجتهاد، رأى أنه من المصلحة أن يحكم بعده رجل يتفق عليه المسلمون كلهم في حياته قبل أن يموت، وتترك هذه الولاية ثم يختلف المسلمون من جديد ويتقاتلون من جديد، لأنه عاصر ورأى تلك الحروب والمآسي التي حدثت للمسلمين. مات في معركة صفين أكثر من 60,000، فالأمر يعني وقع في نفس معاوية رضي الله عنه وارضاه أنه لا يريد خلافا ولا قتالا ولا فتنة بعد موته، فشاور وتشاور مع أهل الشام، فقال أهل الشام: لا نقبل في غير بيتك خليفة. يعني شوف أنه واحد من عوالك، واحد من اللي ترضاه. وذهب إلى المدينة والتقى مع ابن عباس، ابن عمر، كثير من الصحابة، يناقشهم على ولاية يزيد ابنه بالخلافة. تخيلوا أخواني الأفاضل أن معاوية في حياته أطبق الصحابة كلهم ووافق كلهم على تولية يزيد من بعده. هل ابن عمر يبايع فاسق أو فاسد أو كافر؟ لا يمكن ذلك. هل ابن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع يزيد على ما فيه أو ما يقال أنه فيه كذا وكذا؟ لا يمكن. الذي امتنع عن المبايع ليزيد بن معاوية اثنان: الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله بن الزبير، وغادر إلى مكة حتى لا يلتقي مع معاوية فيرفضوا أمر أمير المؤمنين. أخواني الأفاضل، أريد أن أختم ذلك. مات معاوية رضي الله عنه وارضاه وهو من أعظم ملوك الإسلام، وهو سيدنا رضي الله عنه وارضاه، فرضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه، فإنهم كانوا مادة الإسلام وكانوا مجاهدين في سبيل الله، ولكن نالهم من التزوير والتشويه الشيء الكثير. يزيد ابنه قيل أنه فاسق ولم يثبت شيئا من فسقه، ولكن الرجل كان عجولا غضوبا، ما أسرع ما يغضب، وإذا غضب لربما تهور وأمر بشيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى من القتل والدمار، كما فعل بالحسين وأمر بصده ولم يعاقب من قتله، وكما أمر الجيش الذي استحل المدينة في ما يسمى وقعة الحرة، وكما وقع في مكة. لذلك أهل السنة والجماعة يترضون عن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه رضي الله عن الجميع، ولكنهم لا يدعون لابنه يزيد ولا يحبونه، ولكنهم مع ذلك لا يكفرونه ولا يلعنونه ولا يسبونه. فإن يزيد بن معاوية على ما وقعت في عهده من العظائم هذه، أهل السنة توقفوا لا يحبونه ولا يدعون له ولا يترضون عنه. هذا أخواني الأفاضل إذا قلنا ملخص بسيط جدا في حق سيدنا وأمير المؤمنين وخال المسلمين وكاتب الوحي الأمين معاوية بن أبي سفيان، نحن مقصرون في حقه، ويجب علينا أن نبحث في سيرة هذا الرجل وأن نتعلم من قيادته وسياسته وسيرته وحلمه، فإنه والله رجل عظيم انهالت عليه التهم والتشويه ما جعل الناس يصدون عن سيرته. يقول مجاهد وهو تلميذ ابن عباس الذي عرض القرآن على ابن عباس مرتين يسأله عند كل آية، يقول: والله لو أدركتم معاوية بن أبي سفيان لقلتم هذا المهدي المنتظر. قالوا: من حلمه؟ معروف معاوية في حلمه وسعة صدره. قال: بل من عدله، أي أنه كان عادلا حليما حصيفا عليما. وقف عبد الملك بن مروان أبو الملوك عند قبره يوما، عند قبر معاوية وهو مدفون في باب الصغير في دمشق في مقبرة باب الصغير، فرأوا أبناؤه الوليد، هشام، عمر بن عبد العزيز، سليمان، رأوا عبد الملك بن مروان أبو الملوك يبكي بكاء مرا على هذا القبر.